بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه أن يوفقنا وأن يجري الحق على ألسنتنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا، اللهم آمين. وبعد، فهذا هو الدرس الأخير في شرح هذا الكتاب المبارك، شرح القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. قال الشيخ رحمه الله الخاتمة: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وهذا ما يقال عنه: إن السواد الأعظم من المسلمين إنما هم أشاعرة. يبقى هذه واحدة. قال: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ يعني كيف تكون هذا المذهب باطلا وهؤلاء متبعون للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ومن معه من العلماء والفقهاء؟ قال: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته؟ إذن هذه إشكالات ثلاثة يحاول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن يجيب عنها. كيف يكون المذهب الأشعري باطل والسواد الأعظم من المسلمين إنما هم أشاعرة، طبعا على حسب هذه الدعوة؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم ورئيسهم هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله؟ وكيف يكون باطلا وفيهم الفقهاء والعلماء الربانيين الذين يعلم عنهم أنهم نصحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم؟ قبل أن ندخل في سوق هذا الكلام، نحب أن نبين شيئا مما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح في القرون المفضلة وحتى بدايات 104 كان كلهم على عقيدة واحدة، يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. وهذا كان في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، في مكة والمدينة وخراسان والمغرب والعراق والشام ومصر وكل هذه الأماكن تواردت كلمة الأئمة وكلمة العلماء على أنهم أو على أن أهل العلم أجمعوا على إثبات ذلك لله سبحانه وتعالى. يثبتون له ماذا؟ يثبتون له كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ إلى أن استحدثت هذه الفتنة وهذا الأمر العظيم من إدخال المسائل الكلامية ثم بعد ذلك المسائل الفلسفية في كتب العقيدة وفي مباحث العقيدة. فلما دخلت هذه الشبه العقلية الباطلة طبعا لأنها مستقاة من الأمم السابقة من اليهود والنصارى وحتى من المجوس والمشركين والوثنيين وحتى أصحاب المذاهب الباطلة والاعتقادات الباطلة، كل هذه الشبه مأخوذة عنهم. وعلى رأسهم طبعا القصة المعروفة عن الجعد ابن درهم لما كان يناظر هؤلاء الفرقة من الصابئة والتي تسمى بالسمانية، والتي كانوا لا يعترفون إلا بما هو محسوس موجود. فبدأت الشبهة تدخل من هذا الباب. وكذلك في عهد المأمون لما ترجمت كتب الفلسفة وعلم الكلام، ابتدأ الناس يدخلون في مصنفاتهم وفي علومهم بعض هذه المسائل، فمستقل منها ومستكثر. وكلما توغل العالم في علم الكلام وفي علم الفلسفة، كلما ابتعد عن المنهج الصحيح، لأن أقرب الناس للصواب هم أقربهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة والتابعون. فإذا ما ابتعد عن المصدر الأصلي للتشريع ودخل في هذه المسالك ودخل في هذه الطرق، فلا شك أنه يبتعد. ومن هؤلاء الذين ابتعدوا أبو محمد ابن كلاب. ابن كلاب هذا ابتدع أصلا، وهو أنه نفى الصفات الاختيارية عن الله سبحانه وتعالى، زعما أن ذلك يدل على حدوث أو على حلول الحوادث في الله سبحانه وتعالى. عندنا أن الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتية وله صفات اختيارية، تمام؟ الصفات الاختيارية اللي هي زي إيه؟ اللي هي زي الضحك، زي الضحك وزي المجيء وزي النزول وزي الرضا والغضب، كل هذه تسمى أفعال اختيارية. فبدأ الإمام أو بدأ هذا الرجل اللي هو أبو محمد سعيد ابن كلاب يضع هذا الأصل، وينفي عن الله سبحانه وتعالى قيام الصفات الاختيارية. فلما استحدث هذا الأصل تبعه عليه الأشعري، وأخذ الأشعري رحمه الله تعالى نفي الصفات الاختيارية من أبي محمد سعيد ابن كلاب. فتبع أبو الحسن الأشعري أبا محمد ابن كلاب في مذهبه، وكانت هذه بداية المذهب الأشعري مع الصفات. وطبعا هنأخذ بعد قليل تطورات أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في مذهب، ولكن الأصل الذي استقاه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هو الأصل، هو هذا الأصل في نفي الصفات الاختيارية من أبي سعيد، من أبي محمد سعيد ابن كلاب رحمة الله على الجميع. ثم إن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى خالف ابن كلاب في بعض الصفات، وخالفه في بعض المسائل المتعلقة بالصفات، ولذلك نسبت هذه الطريقة إلى أبي الحسن الأشعري، وإن كانت أصلا امتدادا لطريقة ابن كلاب، ولكنها لم تثبت ولم تنسب إلى ابن كلاب رحمه الله، وذلك لأسباب. من هذه الأسباب أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى لم يوافق ابن كلاب في جميع ما ذهب إليه، بل خالفه في بعض المسائل وفي بعض المباحث. ومن أهم هذه المسائل التي خالف أبو الحسن الأشعري فيها ابن كلاب مسألة الكلام وصفة الكلام، وهي من الصفات المهمة والتي يحدث حولها كلام كثير بين العلماء، سواء من أهل الكلام بعضهم مع بعض أو من بين أهل الكلام وبين أهل السنة وأهل الحديث والأثر. ومما خالف فيه أبو الحسن في هذه الصفة أنه جعل هذه الصفة أزلية بخلاف المذهب الكلابي. كذلك فإن ابن كلاب جاء في وقت محنة أهل السنة مع المعتزلة، فلما انقشعت هذه الفتنة صار لأهل السنة منشأ عظيما ومكانة عظيمة في المجتمع، وأصبحت ردود الكلابية على المعتزلة ليست بهذه القوة، يعني أصبحت مناقشات الكلابية مع المعتزلة لا تجد صدى واسعا ولا تجد ردة فعل عند جمهور الناس. أما أبو الحسن الأشعري والمذهب الأشعري فقد جاء بعد هدوء هذه العاصفة وسكون هذه الفتنة، فكانت لردود الأشاعرة على المعتزلة صدى ولاقت رواجا ولاقت قبولا عند المجتمعات، ولذلك شاع المذهب الأشعري وظهر بخلاف المذهب الكلابي. كذلك من ضمن هذه الأسباب الصدمة العظيمة التي حصلت للمعتزلة في أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع عن مذهب الاعتزال، وكان هذا له صدى عظيم في النفوس وفي المجتمعات، وسبب شرخا عظيما في مذهب المعتزلة، فشاع وعلى وانتشر ذكر أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. كذلك من ضمن أسباب انتشار هذا المذهب ونسبته إلى الأشعري وليس إلى الكلابي كثرة المصنفات والمؤلفات والرسائل والأجوبة التي ألفها وأجاب عنها وأرسلها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، سواء كان هذا مؤلفات أو كانت ردودا وإجابات عن الأسئلة. كذلك مما أدى إلى نسبة هذا المذهب إلى الأشعري ما قام به تلامذة الأشعري من نشر المذهب والتأسيس والتقعيد والتأصيل له، فكان لهذا دور عظيم في أن ينسب المذهب إلى الأشعري ولا ينسب إلى ابن كلاب، مع أن في الحقيقة أن هذا المذهب امتداد لما كان عليه ابن كلاب. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: قلنا الجواب عن السؤال الأول اللي هو أن السواد الأعظم هم الأشعار. قال: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. الحقيقة والله أعلم والظاهر أن هذه النسبة وهذه الدعوة لا تصح، وذلك لأن الجمهور الأعظم من الناس لا يقررون مسائل الدين ولا يثبتونها كما يثبتها أهل الكلام، ولا يعرفون أصلا أقصد العوام، ولا يعرفون أصلا هذه المصطلحات ولا هذه القوانين ولا هذه الأسس ولا هذه القواعد ولا هذه الضوابط ولا هذه المسالك. ولذلك فإن من الأشاعرة من يعتبر رأس الدين وإثبات صحة هذا الدين يعتمد على إثبات الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي لا يتجزأ، ويجعل أساس قيام الدين على معرفة الجوهر الفرد وعلى إثباته. وكذلك المصطلحات التي أنشأوها والأدلة التي استحدثوها كدليل الحدوث ودليل الأعراض وحدوث الأجسام ودليل التركيب ودليل التكوين ومثل هذه الأدلة العوام أصلا لا يعرفونها، فكيف يصح بعد ذلك أن يقال إنهم السواد الأعظم ولا يتبعون أئمتهم في مثل هذا؟ كذلك فإن الأصول التي عليها المذهب الأشعري كرد خبر الأحاد وكتأويل النصوص، تمام، هذه الأصول لا يتبعها عوام الناس. هذه الأصول لا يتبعها عوام الناس، تأويل الصفات ورد خبر الواحد وتقديم العقل على النقل، هذه الأصول الثلاثة هي من أصول أهل الكلام في عقيدتهم. والجمهور الأعظم من المسلمين لا يفعل هذا، لا يرد خبر الأحد ولا يقدم العقل على النقل ولا يؤول النصوص، بل الفطر الطبيعية تنقاد لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإنه من المعلوم ومن المشهور في المسائل الأشعرية مسألة إيمان المقلد، وهذه فيها كلام كثير عند الأشاعرة، حتى إن من الأشاعرة من يقرر بتكفير المقلد ولا يعترف بإيمان المقلد، وإنما ويقول إنه يجب عليه النظر، وهذا واضح في كلامهم وفي كتبهم. فإذا كان أصلا بعض العلماء يكفر العوام، يكفر، طبعا هذا ليس موضع تفصيل هذا الكلام، ولكن أشير إلى ذلك إشارة. فإذا كان من الأشاعرة كالجويني رحمه الله تعالى من ينقل عنه كلام بتكفير عدم الناظر، لأنه عندهم أول واجب على المكلف النظر، ولذلك يقول قائلهم بتكفير المقلد، فكيف يقال بعد ذلك إن السواد الأعظم من المسلمين إنما هم أشاعرة؟ لا شك أن هذا الكلام يحتاج إلى بحث وإلى تدقيق وإلى تمحيص. قال: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، وهذا ما قررته في أول الدرس، إن المسلمين أصلا قبل نشوء علم الكلام وعلم الفلسفة وغيره كانوا على عقيدة واحدة، فتجد من بخراسان يوافق من بالمغرب في عقيدته وإن لم يتلاقيا. أما مذاهب أهل البدع فتجد فيها الاختلاف والتغيير والتبديل، حتى كما حصل في المذهب الأشعري نفسه، فتجد أن ما كان عليه أبو الحسن ومثلا كابن فورك والبقلاني تجدهم على طريقة معينة، ثم تجد من جاء بعدهم بدل وغير، وهذا كالإمام الجويني مثلا رحمه الله تعالى وعبد القاهر البغدادي تجدهم على طريقة أخرى غير التي كان عليها أبو الحسن وابن فورك والباقلاني. ثم تجد مثلا في الطور الثالث ما كان عليه الغزالي والآمدي والرازي وغيرهم، تجد هذا مختلف عما كان عليه من سبق. فكل هذا التبديل وكل هذا التغيير لا شك أنه يدل على أن أهل السنة كانوا على قلب رجل واحد، وأما في الابتداع التفرق والاختلاف. قال: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجتمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم قرني. قال: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وهنا يحسن بنا أن نذكر بعض الأسباب التي أدت إلى انتشار المذهب الأشاعري قبل الخوض في المراحل التي كان عليها أبو الحسن رحمه الله تعالى. قال هنا: من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار المذهب الأشعري في العالم الإسلامي منها أفول نجم المعتزلة مع ظهور المذهب الأشعري كخصم لمذهبه. وطبعا كما قلنا منذ قليل إن كان لجهود الإمام أحمد في قمع مذهب المعتزلة أثر عظيم في قلوب الناس، ثم لما جاء أبو الحسن بعد ذلك وبدأ يناظر المعتزلة ويبين خطأهم وجد لذلك قبولا ورواجا عند الناس. كذلك نشأت المذهب في حضرة الخلافة العباسية، ولا شك أن أنظار الناس في شتى الأقطار تتجه في الغالب إلى دار الخلافة. فلما نشأ هذا المذهب في دار الخلافة بدأ الناس يتوجهون إليها من كل جانب، يرحلون إلى العلماء يأخذون من علمهم، ولا شك أن هذا سيؤدي إلى انتشار هذا المذهب. قال مثلا: بخلاف مذهب الماتريدي الذي نشأ في زمن الأشعري لكنه كان في بلاد ما وراء النهر فلم ينتشر كانتشار المذهب الأشعري. كذلك تبني بعض الأمراء والوزراء لمذهب الأشاعرة واحتضان رجالهم له، ومن أبرز هؤلاء الوزير نظام الملك الذي تولى الوزارة للسلاجقة، وأنشأ هذا الوزير المدرسة النظامية التي تبنت المذهب الأشعري. قال: وقد كان معظما للصوفية وللقشيري وللجويني وغيرهما من أعلام الأشعرية، وقد كان هؤلاء يلقون دروسهم في هذه المدارس على المذهب الشافعي ويدرسون أصول العقيدة الأشعرية، فكان لذلك دور عظيم في نشرها. وكذلك في الجانب الآخر في بلاد المغرب الإسلامي وما حولها كان للمهدي ابن تومرت فضل في نشر المذهب الأشعري، لا سيما بعد غياب دولة الموحدين. وكذلك في بلاد الشام وغيرها كان لنور الدين محمود بن زنكي الذي جاهد الصليبيين أثر عظيم في نشر المذهب الأشعري، لا سيما وأنه قد أقام المدرسة التي يقال عنها المدرسة المغربية، وإن كانت في الشام لأن العلماء كانوا يسمون بلاد الشام في بعض الأحوال ببلاد المغرب ولا يعنون بذلك المغرب التي في آخر الخريطة، فتسمى المدرسة المغربية، وكذلك تسمى المدرسة النفرية النورية. وكان يدرس في هذه المدرسة قطب الدين مسعود، وهذا هو الذي أثر على صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في عقيدته الأشعرية، فإن صلاح الدين الأيوبي تلقى العقيدة الأشعرية في هذه المدرسة على شيخه قطب الدين مسعود. ولذلك فإن صلاح الدين الأيوبي يعتبر أصلا من أسباب انتشار المذهب الأشعري. ولذلك قال هنا: ومن الأسباب أيضا صلاح الدين الأيوبي. يقول المقريزي: وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكفة على عقيدة أبي الحسن الأشعري، وشرط في ذلك في أوقافه التي بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي في القرافة والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية. قال: من أسباب انتشار المذهب الأشعري أن جمهرة من العلماء اعتمدوه ونصروه، وخاصة فقهاء الشافعية والمالكية المتأخرين كالباقلاني وابن فورك والبيهقي والإسفرايني والشيرازي والجويني والقشيري والبغدادي والغزالي والرازي والآمدي والعز بن عبد السلام وبدر الدين بن جماعة والسكي وغيرهم. ولم يكن هؤلاء أشعار فقط، بل كانوا مؤلفين ودعاة إلى هذا المذهب، ولذلك ألفوا الكتب العديدة وتخرج على أيديهم عدد كبير من التلاميذ. قال كما انتشر في أنحاء عديدة بواسطة هؤلاء، ففي الحجاز انتقل إليه المذهب الأشعري بواسطة أبي ذر الهروي، كما انتقل عن طريقه إلى المغرب عن طريق المغاربة الذين كانوا يأتون إلى الحج، وكان ممن له أثر في نشره في المغرب بين المالكية أبو بكر الأبهري والباقلاني وتلامذته والباجي بن العربي وغيرهم، كما دافع كل من ابن أبي زيد القيرواني وأبي الحسن القابسي عن الأشعر. قال ويذكر المقريزي أنه قد انتشر في العراق وانتقل منه إلى الشام، وممن انتشر على يده في الشام أبو الحسن عبد العزيز ابن محمد الطبري. قال وفي العصور المتأخرة كان لتبني كثير من دور العلم والجامعات عقيدة مذهب الأشاعرة دور في نشره. نرجع إلى الكلام. طبعا قبل الرجوع إلى كلام الشيخ ابن عثيمين أحب أن أبين أن هناك تلاميذ وهناك علماء، يعني تلاميذ لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ولهم وقفات ولهم محطات في تغيير المذهب الأشعري وفي تأصيله وتكوينه. فمن أهم هؤلاء العلماء الباقلاني، يعتبر الباقلاني هو المؤسس الثاني لهذا المذهب، فإنه هو الذي أرسى قواعده وبين أصوله واستدل له وأخذ ينشره يمنة ويسرة ويحتج له ولما فيه من مسائل. ولذلك فإن للباقلاني رحمه الله تعالى دور عظيم في استقرار المذهب الأشعري. كذلك من هؤلاء العلماء الذين لهم محطات في المذهب الأشعري الإمام الجويني رحمه الله تعالى، فإنه سلك مسلكا جديدا في المذهب الأشعري، فبعد أن كان من سبقه يميلون بالمذهب إلى طريقة ابن كلاب، بدأ الجويني رحمه الله تعالى يميل بالمذهب إلى طريقة المعتزلة، ويعتبر هو من أول في المذهب واعتمد القول بأن استوى بمعنى استولى، وبدأ ينفي علو الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه مسائل خطيرة أدت بعد ذلك إلى تحريف المذهب الأشعري تحريفا عظيما. كذلك من أهم العلماء الذين لهم دور في المذهب الأشعري وتعتبر مرحلتهم محطة عظيمة في هذا المذهب، الإمام الآمدي والإمام الرازي رحمة الله على الجميع، فإنهم سلكوا مسالك الفلسفة والمتكلمين وتوسعوا في هذا جدا، حتى آل الأمر بالمذهب الأشعري في نهاية الأمر إلى أن يكون أقرب إلى مذهب الفلاسفة، والله المستعان. قال مر أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى بأطوار ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق فيها مذهب المعتزلة 40 عاما، وأخذ هذا المذهب عن زوج أمه أبو علي الجبائي رحمة الله على الجميع. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريقة أبي محمد سعيد ابن كلاب، وطبعا كان رجوع الأشعري عن مذهب المعتزلة مناظرة مشهورة في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. قال المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما قرره في كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه. وطبعا بعض العلماء الأشعرية يطعنون في نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والصحيح أنه صحيح النسبة إليه، وإن كان أبو الحسن الأشعري في آخر عهده لم يرجع إلى طريقة السلف اللي هي الإثبات المحض من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وإنما أثرت عليه الشبه الكلامية والأصول العقلية، فلم يكن إثباته حتى مع إثباته على ما كان عليه السلف الصالح. ولذلك حتى في مذهب الأشعري من يثبت الصفات فإنه يثبتها على التفويض، ويزعمون أن التفويض هو مذهب السلف، وهذا كلام باطل. ولذلك قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. قال هنا: ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، و كلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. قال: والأشعري أبو الحسن كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. وطبعا معروف أن رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف ليس رجوعا تاما، فيتنبه لمثل هذا. قال: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، ولذلك يقال: اعرف الحق تعرف أهله. قال: هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان مقام الرجال ومراتب أثرا في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فمهما اجتمع ناس كثيرون حتى ولو كانوا فضلاء ووجهاء على أمر، فإن هذا لا يدل على أن هذا الأمر صحيح، ولكن قد يكون هؤلاء قد أخطأوا أو قد جانبهم الصواب. الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريقة الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريقة السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريقة الأشاعرة، وكذلك العلماء الكثيرون أبو حاتم الرازي و عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وكل هؤلاء ليسوا على طريقة الأشاعرة. قال: وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريقة الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. قال: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. قال: ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فقال: حكم أهل التأويل. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ طبعا هذه مسألة مهمة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الطعن على الأئمة والعلماء وحتى على أحد الناس، مسألة التكفير والتفسيق. ومعلوم أن الخوض في دين الناس وفي ديانتهم أعظم من الخوض في أموالهم، فليتنبه لمثل هذا. فإن من الناس من يتجنب الكلام عن أخلاق فلان أو عن معاملة فلان المادية أو عن عرضه، وثم هو لا يتورع عن الطعن فيه في دينه وفي ربما إسلامه، وربما يؤدي ذلك إلى تفسيق أو تبديع والعياذ بالله. قال: قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك بمقتضى الدليل الشرعي. قال: ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محظورين عظيمين: أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفي رواية: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إلا رجع عليه. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: الأول دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم الشروط اللي هي شروط التكفير والتفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته. طبعا هذا في من وقع فيها أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، فإن كان جاهلا فإنه يعذر، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فقال هنا من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام، لأنه لسه دخل في الإسلام جديد فما يعرفش الفرائض. قال: ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، وهذا كالإكراه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومنها أن يغلق عليه فلا يدري ما يقول، إما لشدة فرح أو لشدة غضب. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد، وبين فيه عذر الجاهل، واستدل بحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروه في اليم، فإنه قال: لأن قدر الله علي